وهكذا ينبغي أيضا أن نفعل بالصغار ألا نقهره. الصغير ليس عنده عقل، قد يدخل على القوم الكبار من أشراف البدن وأهل البلد ووجهاء البلد وينجز بين أيديهم، أليس كذلك؟ تجد ينادي على رجليه بين أيدي هؤلاء الرجال لأنه لا يعقل. بعض الناس يغضب من هذا ويقول للولد اجلس اجلس روح للبيت وما أشبه ذلك، هذا خطأ. دع الصبي يتفسح وينطلق وينشرح، لأنك إذا قهرته وكبته صار ذلك عقدة في نفسه. ثم هل هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الصبيان، حتى إنه قال لصبي ذات يوم يا أبا عمير ما فعل النغير. إيش الكلام؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير طائر صغير، وكان هذا الصبي يلعب به مسرورا به بطيره الذي يلعب به كما يلعب صبياننا الآن بالعصافير الصغار ويفرحون بها. فمات النغير، مات النغير وهو حبيب إلى أبي عمير فحزن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. وفي يوم من الأيام كان يصلي بالناس، فجاءه الحسن أو الحسين رضي الله عنه وهو ساجد، فركب على ظهره يريد أن يجعله إيش؟ ناقة له. ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد فأطال السجود، فلما انصرف من صلاته قال للناس إن ابني ارتحلني وإنني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته. الله أكبر، هذا الخلق. ما ظنكم لو كان الإنسان إماما بين الناس ولو كان رجلين خلفه وجاءه صبي وركب عليه ماذا يكون؟ أجيبوا يا أخوان، ينجبه بيده، لكنه لا يقول انزل، لأنه لو قال انزل لبطل الصلاة، لكنه بيده يدفه. أما النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بأشرف المجتمعات الصحابة رضي الله عنه بقي. كذلك أيضا أمامة بنت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم كانت معه وهو يصلي بالناس، فكان يصلي بالناس وهو حامل من هذه الطفلة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو يصلي بالناس. أليس هذا من الملاطفة؟ أجيبه بلى، من الملاطفة. إذن علينا يا أيها الإخوة أن نلاطف الصبيان وأن نتيسر معهم في الأمور. بعض الناس يقول أنا إذا تركت الصبيان يأتون إلى الناس في المجلس ويلعبون تعودوا على هذا، ونقول هذا غير صحيح، لأننا لما كنا صغارا كنا نلعب عند الناس في المجالس، ولما كبرنا هل نلعب؟ عجيب يا جماعة، ما نلعب. هؤلاء الصبيان الآن يلعبون، لكن إذا كبروا وفهموا ما لعبوا. دعهم، لا تحبس حريته، خل الصبي ينطلق، خل يطرح، خل تكون لنا كل أمامه فسيحة، إلا في شيء واحد فيجب أن لا نمكنهم منه، ما هو؟ الحرام. الحرام ما نمكنهم منه. فلو قال الصبي أنا أحب المغني الفلاني دع التلفزيون مفتوح حتى أشاهده، ماذا نقول؟ إيش نقول؟ لا لا، ما نمكنه، لأننا لو مكناه على هذا اعتاد عليه، اعتاد عليه إلا بلطف من الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.